بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف حفظه الله: تمهيد نبذة عن كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة. قال: كتاب صغير الحجم يقع في 110 صفحات، فرغ الشيخ القاسمي من تأليفه في شهر جماد الأولى سنة 300 و300 ألف، أي قبل وفاته بنحو سنتين، وهو من آخر رسائله، بل كان يقرأ على الشيخ القاسمي من هذا الكتاب في آخر مجلس علم له في حياته. وقد بين مؤلفه السبب الباعث على تأليفه في مقدمة الكتاب، حيث قال: دعاني إلى العناية به ما رأيت لما أفضت بنا النوبة في قراءة صحيح البخاري إلى كتاب التوحيد والرد على الجهمية، أن كلام الشراح عليه موجز، وأن ليس في الأيدي كتاب جمع تاريخ قوم أعرس. وقد قسمه إلى مبحثين: الأول في الجهمية، وتكلم عن تعريفها ورؤوسها وتاريخ نشأتها وغير ذلك من أخبارها. الثاني في المعتزلة، وتكلم كذلك عن التعريف بها وتاريخ نشأتها ورؤوسها وشيء من أخبارها. ثم أعقب ذلك بالكلام حول مسائل التضليل والتفسيق والاجتهاد. وطريقة الشيخ القاسمي في هذا الكتاب تعتمد على سرد الأخبار والنقولات بدون توثيق في الغالب، غير أنه يشير أحيانا إلى بعض مصادره، كما صنع في الصفحة 12، حيث أشار إلى تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون. وقد أكثر في النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من عدد من كتبه، وعن المقبلي من كتابه العلم الشامخ، وكذا العلم الشامخ، وكذا ينقل عن أبي حامد الغزالي من الإحياء وغيره، وعن ابن قتيبة، وعن عبد القادر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، وعن الجاحظ والشهرستاني، وعن ابن عساكر من تاريخه. وفي آخر الكتاب نقل عن الحافظ ابن عبد البر من كتابه جامع بيان العلم. ثم أن الشيخ القاسمي لا يعتمد طريقة النقل الحرفي، بل يعرض الأخبار ويقرر العقائد بعبارته هو، وربما خلل ذلك نقولات نصية عن بعض المصادر، وقد يطيل في ذلك فيبلغ النقل صفحات. وكم كنت أتمنى لو أن الشيخ جمال الدين القاسمي أسقط هذه الرسالة من قائمة كتبه وتبرأ منها، لأنها نقطة سوداء في صفحة جهاده ودعوته، ومن يدري لو أن الحياة طالت به فربما فعل ذلك، لما عرف عنه من الإنصاف وحب الاتباع والنفر عن التقليد. وعفى الله عن الشيخ رشيد رضا الذي أيد الكتاب وتبناه وطبعه في مجلته المنار، على الرغم من إقرار الشيخ رشيد رضا نفسه بإنكار السلفيين لهذا الكتاب ونقدهم للشيخ القاسمي في تأليفه، وذلك حين صدوره، لتعلم أن نقدي لهذا الكتاب ليس بدعة، بل قد سبقني إلى ذلك أفاضل من أهل السنة والأثر، رحم الله المتقدم منهم والمتأخر. نعم، هنا طبعا الشيخ القاسم رحمه الله كما في التعليق الأول مات كهلا، حيث لم يبلغ من العمر 50 سنة، مات وعمره تقريبا 49 سنة. ومع ذلك تأمل، شوف في المؤلفات التي كتبها، يعني رجل ما كان يضيع وقته، حتى أنه كان يمر أحيانا كما يذكر بترجمته، يمر بباب الجهبية في نقهة في قهوة هناك، يمر به ويرى الشباب والناس جالسين في المقهى يهرجون ويشربون الشيشة ويفعلون كما تعلمون. فكان القاسم يقول: لو يعطيني هؤلاء شيئا من أوقاتهم، ما أرخص الأوقات عند هؤلاء، يعني يجلس المقهى طول النهار ما عنده شيء، يضيع الوقت. يقول: لو يعطوني شيء من أوقاتهم هؤلاء الناس. سبحان الله. فكان رحمه الله على شعلة نشاط، حريص التأليف والتدريس. يعني انظر في أثاره في التأليف على صغر سنه. التعليق الثاني قلت فيه: وليعلم أن الشيخ جمال الدين القاسمي له كتاب آخر بعنوان الجرح والتعديل، أصغر حجما من كتابه تاريخ الجهمية المعتزلة، بيد أنه يشاركه في الأباطيل والمنافحة عن أهل البدع، مع الأسف يعني كتاب اسمه جرح التعديل، كتاب صغير لكن مع الأسف فيها بطيء، وهو بحاجة إلى نقض مفرد يحتاج إلى أن يرد عليه لبيان ما اشتمل عليه من المغالطات، ولو لم يكن فيه إلا أنه اخترع اسما جديدا للمبتدع حيث سماهم المبدعين، يعني نحن بدعناهم وهم مبتدع. سبحان الله العظيم، وما أفرح وما أقر أعين أهل البدع بهذا. يعني مبدع، إيش معنى مبدع؟ ما هو مبتدع يا أخي، ولكن العلماء بدعوا، ولا هو في الحقيقة ما مبتدع، هذا المعنى يعني المبدعين، كما في الصفحة الأولى منه. وهذا شيء يعني يبكي ويضحك. وعلل ذلك بقوله: لأني لا أرى أنهم تعمدوا البدعة لأنهم مجتهدون. يا عجبا لك يا قاسم، أيجوز الاجتهاد في أصول الدين في مسائل الاعتقاد؟ سبحان الله العظيم، يعني هذا المعنى أن يجوز أن الإنسان يجتهد في أصول الدين. قال: لأنهم مجتهدون يبحثون عن الحق، فلو أخطأوه بعد ذلك الجهد كانوا مأجورين غير ملومين. هذا ليس بصحيح، فإن أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة، هؤلاء معاندون وليسوا ممن يبحثون عن الحق. لو كانوا يريدون الحق لأخذوه من السلف. سبحان الله، لو كان عمرو بن عبيد يريد الحق لأخذه من أيوب السختياني، أو أخذه من يونس بن عبيد، أو أخذه من شيخه الحسن البصري أو محمد بن سيرين، لكن هؤلاء معاندون. لو كان معبد الجهني القدري الذي ظهر في البصرة قديما، لو كان يريد الحق لذهب إلى عبد الله بن عمر وأخذ منه الحق، لذهب إلى عبد الله بن عباس وأخذ منه الحق، لكن هؤلاء معاندون معرضون، فكيف نقول أنهم مجتهدون ونعذرهم ونقول هم مأجورون؟ سبحان الله العظيم. قال: يبحثون عن الحق، فلو أخطأوا على ذلك الجهد كانوا مأجورين غير ملومين، فلا يليق تسميتهم مبتدعة بل مبدعة. وهذا كلام باطل مردود على القاسمين. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه خالف سبيل المؤمنين، أليس كذلك؟ الآن يقال للشيخ جمال الدين رحمه الله وعفى عنه، يقال له: من سبقك إلى هذا التقرير؟ هل أحد سبق القاسمي؟ هذا المطروح مردود على كلامه عليه. أبدا، ما ذكر هذا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا من كان قبله من الأئمة. هذا رأي رآه القاسمي وهو محدث ومردود عليه، ليس له فيه سلف. ومع الأسف يأتي من الناس اليوم متأثرون بالقاسمي ويأخذون عنه هذه الأباطيل. وسيأتيك إن شاء الله ما يفعله شعيب الأرناؤط ومثاله. قلت: ثم رأيت الدكتور بشار عواد معروف. بشار عواد معروف، إنسان معروف، هذا رجل عراقي بغدادي له تحقيقات كثيرة، وهو رجل صاحب باع في مسألة التحقيق هذه، لكنه يا ليته يترك هذه الأشياء ويرجع إلى السنة، يرجع إلى عقيدة السلف. مع الأسف رأيت بشار هذا قد حقق تاريخ بغداد للخطيب، والخطيب عفى الله عنه ذكر أباطيل في بداية الكتاب وقصص واهية ومكذوبة، أن أحمد كان يزور قبر الشافعي، أو أن الشافعي يزور قبر أبي حنيفة وكذا ويدعو عنده. هذه أباطيل أباطيل، ولم أرى بشارا علق عليها ولو بكلمة واحدة أبدا. والله ما يجوز لمسلم يحترم عقيدته ويحترم دينه أن يمر على هذه الأباطيل هكذا مرور الكرام. يجب عليه أن يعلق وأن يبين أنها أباطيل، وأنها يعني العلماء ذكروها وانتقدوها. يا أخي انقل كلام العلماء على الأقل، انظروا في المجلد الأول. أنا كنت لما اشتريت تاريخ الخطيب لطبعة بشار هذا للمكتبة عندنا، بدأت في قراءته في المجلد الأول، مرت علي هذه الأباطيل فكنت أعلق عليها. تاريخ بغداد الموجود في المكتبة عندنا، المجلد الأول فيه تعليقات بقلمي أنا قبل نحو 4 سنوات. ارجعوا إلى التعليقات هذه والمواضع التي علقت عليها، وانتقدت فيها بشار. لماذا؟ لأنه سكت عن هذه الأباطيل وعن هذه القصص الضعيفة الواهية الباطلة التي فيها الدعوة إلى الشرك والعياذ بالله. وإن أردتم غدا آتيكم بشيء من ذلك، بس أنتم أحضروا المجلد الأول من تاريخ بغداد لنقرأ شيئا من تلك القصص الباطلة وكذلك التعليق عليها، والله المستعان. يقول بشار: ثم رأيت الدكتور بشار عواد معروف يستعمل هذه اللفظة التي أحدثها الشيخ القاسمي كما في التعليق على تهذيب الكمال. بشار رأيته يقول المبدعين، أخذ هذه الكلمة التي أحدثها من؟ وأنا كنت يعني في البداية كنت كتبت التي ابتدعها الشيخ القاسم، ثم رأيت أنها شديدة، قلت لا خلنا نعدل إلى لفظة أخف، فقلت أحدثها. والحقيقة أنه لا فرق بين أحدثها وابتدعها، لأن كل محدثة بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نحذر من ذلك، ننبه عليه، ونسأل الله عز وجل في وقت نفسه أن يعفو عن الشيخ القاسم الذي قرر هذه التقديرات، والله ما يفرح بها إلا أهل البدع، والله المستعان. نعم تابع. قال: هذا ولما كان موضوع الكتاب في تاريخ الجهمية والمعتزلة، فقد حررت مباحث في ترجمة الجهم بن صفوان وترجمة شيخه الجعد بن درهم وفي مقالات الجهم لإعطاء القارئ صورة صحيحة في الموضوع، يدرك من خلالها الأخطاء الواقعة في كتاب الشيخ القاسمي رحمه الله. نعم نكتفي بها. هنا أسئلة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، لا شك أن البدعة قد تكون ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة في زمان دون آخر أو في مكان دون آخر. على هذا، هل يجوز لسلفي مبتدئ إذا كان ضابطا ومتقنا لأصل من أصول العقيدة أو المنهج أن يبدع من خالف الأصل الذي هو ضابط له دون الرجوع إلى أهل العلم، مع العلم أن هذه البدعة قد تكون غير ظاهرة في زمانه أو في بلده؟ لا يا أخي، الحكم بالكفر أو الحكم بالبدعة أو بالفسق هذا يترك لأهل العلم، يترك للقضاة والعلماء والمشايخ الراسخين في العلم. أما طلاب العلم لا يجوز لهم أن يقدموا على هذا الباب الخطير. وهل أضر الناس اليوم إلا هذا؟ يأتي طالب علم صغير يبدع ويضلل ويهجر، والله هذه الفوضى يا أخي، هذه فوضى حاصلة اليوم. هذه المسائل خطيرة تترك للعلماء، ولا يجب عليك أنت وما أحد أخي ألزمك أنك تبدع وتضلل، ما أحد ألزمك بهذا. والله سبحانه وتعالى سوف يسألك عن أحكامك هذا، إن حكمت على شخص بالكفر أو حكمت عليه بالبدعة أو حكمت عليه بالفسق أو غير ذلك، الله يسألك عن أحكامك هذه، وأنت لست أهلا لأن تصدر هذه الأحكام، لست من العلماء، سبحان الله العظيم. فلا يجوز لطالب العلم لا سيما المبتدئ كما جاء في السؤال أن يصدر هذه الأحكام، حرام عليه أن يفعل ذلك، لا بد أن يرجع إلى العلماء إلى أهل العلم حتى نضبط المسألة ما تكون فوضى. مع الأسف الشديد الآن يعني ما أرخص وما أسهل أن يحكم على رجل بالبدعة والضلالة ويقال اهجروا فيهجر. طيب هل هذه فوضى؟ والله وهذا يصدر من طلبة علم صغار ليس من العلماء الراسخين في العلم. يقول: كيف نرد على من يقول إنه ليس بين أهل السنة والشيعة خلاف في أصول العقيدة كالنطق بالشهادتين وأصول الإيمان؟ نقول له: ارجع إلى دراسة العقيدة الرافضية وإلى ما قال العلماء. هذا الذي نقول له. ماذا نقول؟ يعني رجل جاهل، الرجل الجاهل نأمره بأن يتعلم، نقول له: لو سمحت ارجع إلى ما كتب أهل العلم في بيان الضلال الرافضة والحراف المشدد في العقيدة حتى تعلم، أنت رجل جاهل ما عندك علم، ارجع ولو إلى رسالة مختصرة جدا تقرأها في جلسة وأنت تشرب الشاي، إلى الرسالة التي كتبها محب الدين الخطيب رحمه الله الخطوط العريضة، ارجع إلى هذه الرسالة تأمل فيها لتقف على أباطيل الرافضة والحراف في العقيدة. يعني ما نقول لك ارجع إلى كتاب منهاج السنة لابن تيمية، هذا كتاب كبير قد لا تقرأه، ولكن ارجع إلى رسالة مختصرة وما أكثر الرسائل التي كتبها العلماء في بيان انشراف وضلال الروافض. هذا الذي نقول له. ثم نقول له الله يهديك إذا كنت صاحب هوى. هذا الذي نأمره به، والله أعلم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.